تطلب النسخة الأصلية من تسجيلات سيما الفنية، ميدان جزماتية، هاتف 887-806. شروط صحة السلام، ما أجملناه في الدرس الماضي الآن نفصله بشروط أوسع. هكذا أتى الفقيه، يقول الفقيه: ثم لصحة السلم 8 شروط. بيع السلم، قلت لكم هو معنى السلم السلف، أن يسلف المشتري الثمن في مجلس العقد وأن يقبضه للبائع، والبائع يعده بإنتاج ما اتفق عليه من الجنس ومن الزمن ومن الكمية ومن القيمة. فيقول: ثم لصحة السلم 8 شروط. الشرط الأول أن يصفه بعد ذكر جنسه ونوعه بالصفات التي يختلف بها الثمن. مثلا أن يصفه بعد ذكر جنسه، بده يكون الشيء اللي مشترى شو جنسه وشو نوعه شو صفاته بعدين شو ثمنه، ويذكر قدره بما ينفي الجهالة عنه. قدره يعني بيطلع المعنى قديش الكمية، حتى مشان ما يقع في اختلاف. طيب، وإن كان مؤجلا ذكر وقت محله، مو وقت محله، محله وقت محله يعني امتى بده ينتج، امتى بده يصير وقته، وقت حلوله يعني، ايوه، امتى وقت الاوان والموسم تبعه. وان كان مؤجلا ذكر وقت محله، وان يكون موجودا عند الاستحقاق في الغالب. لما بيقول له انه بده يطلع الحب عندنا في تموز، بده غالبا يكون انه الموسم موجود، ايوه. اما ان قال له بحزيران مثلا، قد بحزيران لسه ما يكون البيدر طالع، ما يكون الحصاد صاير، ايوه. وان يكون موجودا عند الاستحقاق في الغالب، وان يذكر موضع قبضه. بدهم يتفقوا، انا بدي اجيب لك البضاعه اللي متفق عليها لدمشق، ولا بدك تروح تجيبها انت من المكان الفلاني، مشان ما يختلفوا. التسليم بدهم يعتمدوا على مكان ووقت التسليم، هذا كله مشان الشرع ما ترك، ما ترك وحده ابدا ابدا، ما في كلام. لقوله تعالى: الى اجل مسمى. والحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام: الى اجل معلوم. طيب، وأن يكون الثمن معلوما، صحيح؟ بدهم يعتمدوا، أيوة، بدهم يعتمدوا على السعر، وأن يكون الثمن معلوما، وأن يتقابضاه قبل التفرق. من شرط بيع السلام أن يقبض البائع، أن يقبض الثمن في مجلس العقد. ليش اسمه بيع سلام؟ بيع السلم من شروطه أن يقبض، الثمن من قبل المشتري، أن يقبض المشتري البائع الثمن في مجلس العقد من قبل أن يتفرقا. وأن يكون العقد ناجزا. معنى ناجزا أنه ما يقول له بعدين بعطيك هلأ، لأنه لولا ما عطيه لما اشتروا الشيخين وقلة البضاعة، لولا ما عطيه يقول له أنا ما بشتري منك إلا بمقدار الثمن اللي عطيك إياه. بصيرها أنا شاري منك مثلا 100 بوت قمح، والمدة 5 ليرات، لما صار بدي أعطيك 5 ليرات بمئة بوت قمح بقديش؟ 500 ليرة. بدي أعطيك إياه 500 إلا 5 ليرات ما بجوز، لأنه بدي أعطيك إياه، لأنه لو أعطيتك 400 وقلت لك بيبقى إلك في زمتي قديش؟ 100. لما طلع الموسم ورخصوا أنا ما بقول بشتري، انا ما بدي اتراجع، اقول لك خيو انا ما بحسن بشتري، ما باخذ منك الا بمقدار مصاريه، بصير خلاف، مفهوم؟ لذلك من شرط بيع السلم ان يكون الثمن تقبيض كامل المبلغ المتفق عليه، هاي معناتها. وان يكون العقد ناجزا غير مؤجل. لا يدخله خيار شرط انه الى وقتها نتفاهم وبعدين ما بصير، لا يدخله خيار شرط. طيب انتهينا الان من باب السلام، حكيناه موجز، والان جئنا الى باب الرهن. باب الرهن يقول ابو شجاع رحمه الله: وكل ما جاز بيعه جاز رهنه في الديون اذا استقر ثبوتها في الذمة. الرهون هي كلها لتأمين حوائج الناس. مثلا انت دينتني ديني، فلحتى تكون انت واثق اني انا رد لك الديني بتقول لي بدي منك شيئين، يا اما كتاب وسند وانت واثق من الكتاب والسند، او اذا بدل الكتاب والسند بدي منك رهن شيء مقابل القيمة. الرهن بخليك انه انت ملزم بدفع الثمن، ما في اشكال. ايوه. وكل ما جاز بيعه جاز رهنه في الديون اذا استقر ثبوتها في الذمة. معناتها اذا انت الك معي مبلغ دينتني اياه او بعتني اياه وبدك شيء مقابل ثمنه، يا بكتب لك سند ان كنت انت واثق مني ومن استيفاء الثمن مني، او بتقول لي انا بدي ايش، بدي رهن. شو الرهن بجوز؟ قال كل ما جاز بيعه جاز رهنه. بيطلع المعنى من شرط المبيع ان يكون طاهرا وان يكون مقدورا على تسليمه وان يكون منتفعا به. كمان الرهن بده يكون طاهر، انه ترهن عندي خمر ما بجوز، ترهن عندي شيء لا يجوز بيعه، كل ما جاز بيعه من كونه طاهرا منتفعا به مقدورا على تسليمه يجوز ايش، رهنه اذا استقر ثبوتها في الذمة. يعني اذا بدك تدين مني ترهان هذا المقصود، ايه بدك تدين مني 100,000، ايوه، وعندك بيت رهنت لي اياه، ايوه، هذا جائز؟ جائز ابدا. البيت بجوز نبيعه، بجوز السيارة، كل اللي بجوز نبيعه بجوز نرهنه. نعم. البقرة بجوز ترهنها؟ نعم. يعني بجوز انتفاع فيها؟ بجوز انتفاع فيها. ولا جاي هلا، جاي بعدين. الله قال والأصل فيه الكتاب والسنة، قال تعالى فرهان مقبوضة، وفي السنة ما رواه الشيخان أنه عليه الصلاة والسلام رهن درعا عند يهودي على شعير لأهله. اسمعوا بالسنة كيف عم تفصل. النبي استدان من رجل يهودي، وبجوز المعاملة مع غير المسلم؟ نعم. هاي النبي استدان من اليهودي، رهن، أخذ شعير لأهله. طيب إذا أخذوا ما عاد ردوا شو بدنا نسوي له؟ قال له بدي منك رهن. فالنبي حط عنده الدرع، وشرط الرهن إنه يكون بمقدار الثمن وأزيد. أما إن كان قد نص الثمن بيقول ياخذه بترك له اياه وراح. ما اتفقنا احنا المراد انه كل واحد يوصل لحقه يتأمن. هذا انتم بتعرفوه في الشرع يا ترى؟ هاي الرهان الناس عم يعملوها كعرف وعادة، اما ما عم يعملوها كعبادة ومعاملات ودين وشرع وقانون واسلام. هذا الرهان. بيزعلوا سيدي اذا بيقول طيب اعطيني شيء ما ابي لك مبلغ اللي اعطيك اياه، بيزعلوا بلا ثقه فيه. اذا بيزعل بيكون دينه قليل. مرة بكل صراحة الله يحفظه شيخنا المفتي العام استدان دينا من أحد إخوانه وتلاميذه، قام كتب له كتاب، قال له يا سيدي أنا بدي عليك كتاب، قال له يا ابني أنا بخالف القرآن، الله قال وليكتب بينكم كاتب بالعدل. هذا الشرع فيه آية بتحل المشكلة، ها مشان ما يكون آثم عارف بيك وأنا. فإن أمن بعضكم بعضا، إذا فيه ثقة فيه مخرج للي بريد. ألا بعض المرات لعل عارف بك، إذا دين أحمد الكناكري 50,000 أو 100,000 لا سمح الله مثلا، بريد من هون يعني نحن عم نحكيها تقريبا، أي لحدي إذا جعلها ما يا ربي مثلا الشرع إنه يقول له سيدي إذا بتؤمر أعطيني كتاب، إذا الشيخ عم يقول له ولو أنا اللي بدرس الفقه على المذاهب السبعة وفي جامع الأهل باشا وأنا يا سيدي قال له إن شاء الله تدرس الفقه على المذاهب السبعة عشر شو إلى علاقة تدرس الفقه على المذاهب السبعة عشر واكتب لي سند يا لطيف لكن وين الثقة راحت؟ قل له القرآن ما فيه ثقة فأصوله أنا ما إذهب أكتب له أما جيت أنا لحتى أكتب له هو قال لي مثلا عارف هيك قال سيدي إذا بتقبر ما بدي منك كتاب ما بدي منك كتاب مثلا ما بيكون أخطأ في الشرع ليش لأنه الثقة موجودة إن أراد يكتب كتاب أنا مالي إزعله إذا أردنا مثلا ما يكتب كتاب للثقة الموجودة فيها إلها مخرج فإن أمن بعضكم بعضا يعني يقول القرآن إذا يا أحمد الكناكري حط عارف بيك ثقته فيك وقال ما بدي ورقة بدك تكون مزوق تتجاوب معه بالأمانة وبالذوق وبالحشمة مو إذا أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه يقول وينها أنت ما كتبت علي كتاب إن شاء الله والله ما هي إن شاء الله كازوق طول أقول لك لا يعني شو قال الله يحفظنا إن شاء الله ربي بيحفظنا كلنا من الجهل بيحفظنا من خروجنا عن دائرة الشرع مفهوم فإلها مخرج فإن أمن بعضكم بعضا فبده يكون فيه تجاوب من الأمين والمؤمن فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله الثقة اللي انحطت فيه وليتق الله ربه أيوة لكن هي نادرة نادرة الأحسن كتابة وابدا ابدا خاصه الوقت لانه الموضوع كان الورثة تبعه يؤدوا يعني كان هلا والله من جرد كلام لو اجى عارف بيك قال له الورثة سيدنا الشيخ احمد كناكري انا كرما سامح بالله رب المثال شوف الكرم الله يحفظك والله العظيم ما في شيء يعني ففعلا انه زماننا غير الزمان الاول كان في الاول يجي يختلفوا انه اذا قالوا نحن قلنا مع وريثكم يصدقوا الورثه هلا لو وجدوا سند والله نحن ما بنتعرف خير فتغيرت الاحكام وتغيرت البلاد ومن عليها فوجه الارض مغبر قديح فالكتابه صرنا نحن هلا يعني للكتابه احوج ما في كلام الوصيه اللي ما في كلام يا لطيف طيب قال استدعى لقوله أنه عليه الصلاة والسلام رهن درعا عرفت الدرع شو معناته القميص من الحديد والزرد الذي يلبسه المحارب لأجل أن لا يؤثر في جسمه السيف أيوة رهن درعا عند يهودي على شعير أخذه النبي من اليهود لأهله للنبي ما شبع آل محمد من خبز الشعير يومين متتابعين ثم المقصود من الرهن بيع العين المرهونة عند الاستحقاق واستيفاء الحق منها ظهرت هذا المقصود من الرهن انه نحن تراهننا وتواعدنا لست اشهر لا ست اشهر الرهن موضوع عندي لا يجوز لي ان استعمل الرهن ولا ان انتفع به واذا انتفعت به بمقدار شعرة فهو ربا اكله في بطني نارا هذا الرهن الرهن أمانة عند المرتهن أمانة إن كان عندي أمانة يجوز استعملها أبدا الرهن أمانة موجود عين الرهن موجود عندي فقط إنه إذا جاء الأجل المتفق عليه ولم يصلني حقي فبعطي خبر لصاحبه إيه سيدي هيا وصلوا ست شهور وأنا بدي الألف ليرة ما عرفتني إياهم ما معي إخير إن شاء الله أنا نازل على السوق بيع الرهن تحب تروح وتجيب لي كانبي ما بتحب انا بدي بيعه والرهن طبعا ما حاطه المرتهن الا بمقدار حقه وشوي ببيعه اذا كان اتى بحقه اخذه وان اتى بزيادة عن حقه اخذ حقه واعطى الزائد الى الراهن صاحب ايش مزبوط هيك ولا لا اذا كريت يعني شو يخلي فاضي لو بيستعمله ما يقعد فيه اذا بيستعمله بالاجر بيدفع له اجرته اما اذا بيستعمل بيشرب منه مي بس فهذا اسمه ربا بيستعمله كأنه غريب بقول له أنا برهن البيت على اسمي بنسكن فيه بأجار أما يستعمل الرهن ولا يجوز استعمال الرهن ولا الانتفاع به أبدا شرط يسلم الرهن شرط يسلم الرهن شلو شرط البيت موجود مثلا هو ساكن فيه نفسه بيتديا كتب له يا كتب لي بينزلوا بيكتبوا بكاتب العدل انه هالبيت قيمة البيت كله البيت مرهون لامر فلان ايه؟ مش شرط عن فلان يستلمه يعني البيت بده يكون تحت تصرفه اذا ما في حكم الاسلامي ولا الاسلامي شلون شرط شروط اسمع لحتى نفهم في الاول عليه شو معناتها شرط انه يصير له هو انا هلا بعرف في عندي زملائي بالتعليم رهن شفته اخذوا راح رهن له ارض ايه طوبوا له طابوا ما راح استلم ابنه تمت الارض مع صاحبها هي معناتها له المقدره انه يتصرف فيها اذا بده يتصرف بتحكوا انتوا انه بيسكنوا ما بيسكنوا يعني بيكون ساكنه صاحبه الاصلي بس بيكتب له اياه عند كاتب العدل انه هذا حقوق ما بيسكنه ولا بيمد ايده عليه هالكتبه هي هي معناتها انه هو فوضوا لامره اذا يوم من الايام بده يبيعه بيستطيع يبيعه يعني يصير له مو شرط الاستلام لانه سيدي الرهن انواع فيه رهن عقار وفيه رهن متاع رهن المسجله بده يرهن المسجله شلون رهنها بده يسلمني اياها بده يسلم لانه ظلت عنده بيستعملها بتروح رهن مثلا البيت اذا البيت يوم من الايام السكنة فيه بتقلل من حقه لا لأنه عم يزيد حقه أما يا ترى معي صلاحية إذا يوم من الأيام بدي بيعه ولا لا معي صلاحية المراد يصر له الراهن المرتهن يصر له صلاحية ومقدرة على التصرف فيه عند النزول الورقة تبع اللي عم يكتب لي فيها هذا اسمه الاستلام يكون له تصرف فيه تصرف ايش تصرف انه يحسن يملك يبيعه عند اللزوم سيدي ما له حق الانتفاع لا ما له حق ابدا ولو كان فقير ولو كان 50 فقير اذا بينتفع في شرب ماء منه سيدي بيكون ربا لانه ما له على انا ما مدينك دين انا مدينك هالمبلغ لست اشهر معروف فانا بدي اخذ هالانتفاع عما يصير هذا جر نفع جر نفع هذا الربا نعم حطيت عندك المصاري تعملهم بس انا بدي اياهم بيوم كذا قال له استعملهم معنى شيء اعطاه هو الرخصه في استعمال مصاري شو راهني مصاري هو راهن عنده داعة غير الرهن طيب راهن هو راهن عنده بيت قبل اخي سكوكي معنى شيء هو سمح له صاحب الملك إذا بيسمح له هذا شيء ثاني أما إذا هو بده يستعملهم المصاري ما إذا ما سمح له يتصرف فيهم فمعناته كل ما عم يجي شيء عم يأخذه حرامه إذا بيسكن في البيت بغير رأيه يكون حرامه إذا عن طريق الحياة والخجل فهو حرام كان مشروط من هذا شوف مشروط مشروط من هذا البيت الفاضي أنا بدي أخذ بدي أعطيه 100 ألف لمدة 6 سنين وين يسكن هالبيت هذا يقاه المبلغ تعالي تعطيني وتبدي اثبات التسليم وبدون ما يعطيه اجاره بدون ما يعطيه هذا اتفاق هو رهن له 300 بدي 300,000 بس 200,000 بيشمل البيت 200,000 طيب اعطاه 200,000 وشكل من البيت التسليم على ان يدفع المبلغ بعد 6 سنين بس ما يدفع له المبلغ بدون ما يعطيه طيب بدي اسال بس سؤال تقريبي للموضوع هو هال 200,000 بدينه ياهو لو ما قال له بتسكن بالبيت هذا صح هو دين هو مدين هون رهن البيت شرط اخذ هو 200,000 شو سبب شو وسيله الاخذ مصاري نقدي بحاجه دين ولا بحاجه له اخذ 200,000 ليره هو تاجر بحاجه ل 200,000 ليره اخذه واشتغل فيه هذاك اللي دفع المصاري اخذ البيت الفارغ وسكنه بالاتفاق مع بعض لمده 6 سنين بعد 6 سنين قال له تفضل 200,000 يعني لو ما خلى يسكن بالبيت ما كان بيعطي اياهم طبعا الاتفاق 200,000 ما دفع فيه ولا دفع اشتغل فيه والله يا مولانا جريت والله المساله هي مو صافيه فهمت عليك تمام هي مو مظبوطه جريت يا جماعه قصه كبيره انا كنت اباحوله من سالف المحكمه الشرعيه واباحوله لمده 6 سنين ضلوا عليه بعدين 6 سنين بعدين اخذوا نكفي البحث على كل نحن في باب الرهن لا يجوز شرعا بعض المرات القانون يخالف الشرع فليس كل شيء من القانون أجازه القانون يجيزه الشرع؟ لا، لعل هنا عن طريق القانون أو عن طريق الجهل أن الرهن ينتفع به المرتهن، وهذا حرام لا يجوز، كأنه صار ربا. لأنه إن كان أنت مدين يا هندين، ليش لكان النبي لما أسري به وجد موجود على باب الجنة قرش الصدقة بعشر حسنات وقرش القرض بثمان عشرة حسنة؟ ليش؟ لأنه عم يسجل حسنات. أما لما بده يأخذ بده يسكن ما اسمه قرض، صار اسمه تجارة. إذا بده يشتغل في التجارة يعمل بيع وشراء، يشتري يعمل بيع وشراء. الصيدي يعني هذا هذا صيدي دخل الربا هون في هالعملية اللي عم تحكوها سيدي جناكم. السؤال هذا دخل الربا، ما في كلام. أنا عم فكر مشان اجعلها مخرج. بينفع إجراء إذا بيقعد بيتك ينفع إجراء. لا كان أما قصد الرهن سيدي، عفوا، قصد الرهن إنسان محتاج، بدنا نعطيهم أي شيء، بدنا نعطيهم بس الرهن هذا بس لضمان الحق. المقصود هذا لضمان الحق. ما دفع المبلغ هذاك اللي بحتاج لحاجة لبيت ثاني، ثاني بحاجة قال وللراهن الرجوع فيه ما لم يقبضه. وللراهن الرجوع فيه ما لم يقبضه المرتهن. يطلع المعنى انه الراهن له التصرف. شوفوا، انا الدائن ابو الخير المدين هو الاخذ مني المصاري، بدي يجيب لي هالكتاب رهن، هو له حكم على هالرهن. هاي القواعد الشرعية قبل ما يسلمني اياه، بياخذه بيجيبه بيقيمه بحطه، هو تصرف له استيلاء على الرهن قبل ما يقبضني اياه. متى ما قبضني اياه صار ملكي، من حيثية انه صار باقي عندي لحتى استوفي حقي. لو اجابوا الخير بده بقى ياخذه، راحت ملكيته عنه، ملكية الانتفاع لحتى انا يصلني حقي. هذا من حيثية ان كان الرهن شيء منقول. اما هلا في زماننا صار انه الرهن بيكون ارض، او بتكون مثلا دكان، او بيكون بيت. ايه، فطالما انه اسم هالعقار مرهون لاسم الراهن، لاسم المرتهن بدي اقول اللي هو صاحب المصاري، فجائز. لكن لا يجوز ولا يضمنه المرتهن إلا بالتعدي. هي صارت مسألة جديدة، معناتها بركين احنا حاطين الرهان عنا، عندي أنا المرتهن حاطط الرهان تلف، إما انسرق هي بيصير، أو احترق بالنار، أو إجا سيل أخذه، أو إجت قنبلة وتفجرت عليه. فإن كان أنا متعدي فيه حاطه برات حرز مثله، يعني انا مفرط فيه، انا بدي اضمنه. واذا انا حاطه في بيتي، فيسمعوها كمان هذا حكم شرعيها، اذا انت حاطط عندي الاساور والحلي تبع اهل البيت، اخذت مني مبلغ وانا حاطه في الخزانة اللي تحط فيها الحلي والذهب والمصاري تبعنا، اجا واحد سرق الخزانة كلها، ذهباتي وذهباتك وحليي وحليكن، انا لا اضمن ولا اوصلني حقي. ما بصير تقول اخي راحوا عندك، لا، في حكم شرعي داخل لوسط البيوت الحكم الشرعي، وداخل لوسط القلوب والضمائر. اذا كان انا مقصر حاطط الحلي الاساور، ما بيرهنوا بعض المرات اساور، حاططهم كتبية الخبز اللي بحطوا فيها خبز برا وانسربوا، انا بدي اضمنهم لانه ما هني بحطوا حلي الذهب. اما اذا حاططهم انا مطرح ما بحط المصاري والحلي اللي هي غالية علينا ونسرقوا كلهم، ما في مني تقصير، ما بيسقط الحق عنك ولو راحوا. هذا بنصل من هالقاعدة الى قواعد ثانية. كل واحد معه مصاري للتاني، انا حاط امانة عند عارف بيك 100,000 مليون حاططها هو بالصندوق اللي مصاريه بزد، واجوا حرمية اخذوا الصندوق وراحوا الى اخره. القانون بارك الله حكيت هالكلمة، ما كل ما يحلله القانون يحلله الشرع، ولا كل ما يجيزه القانون يجيزه الشرع. بجوز انه مثلا في القانون بمشوها على قضية كذا، في القانون ما شربها، هلا ما شربها الشرع لا، فمعناتها شرعا انا ما بجوز اني حمله ولا ليرة سورية واحدة، اذا بحملها بكون عم باكل حرام. لك هو شو ذنبه؟ هو مصاري راح، هو عمل جهده ابدا. اجت مثلا حريق احترق البيت كله، هل اللي فيها الأمانة شو تقصيره هو؟ لك أواعيه ذهبه وراحه. فأنا لو بيكون حاطط عنده مليون ما بدي طالبه ولا بقرش واحد، ما بيضمنه. إذا في القانون كما نقول بيضمنه، أما في الشرع ما بيضمن، لأنه الشرع ما بيأضرب شو تقصيره. أما هذا معناتها ولا يضمنه المرتهن إلا بالتعدي، إذا تعدى وفرط فيه فإنه يضمن، وإذا لم يفرط فيه وتلف الرهن فلا يضمنه، لا بيكون وصله حقه. صار مفهوم؟ أيوة. إذا راح الصندوق لكن المفتاح تم معه ما له شيء. تفضل. لا، الرهن بده يضل، الحق بده يضل صاحبه، واللي حط الرهن بده فوق الرهن، مو راح الرهن بده يعطي المصاري اللي مدينها لصاحب الحق، بده يدفع له يوم. ما في كلام ابدا. يعني فهمت علي شلون؟ انا مدينك 1,000 ليرة وانت حاطط عندي الذهبات والاساور، راحت المصاري والاساور تبعنا كلها، فمعناتها ما بيطلع المعنى اني الحق اللي انا مدينك اياه يروح لانه راحوا ذهباتك، راحوا ذهباتي وذهباتك، ضل الحق لانه انا مالي متعدي ومالي مفرط. ايوه. السيناريو اللي طالب يعني بعد الطلب يعني اللي الرهن عنده موجود وصار ما بيطالب بالرهن، لكن اللي عنده الرهن موجود بده يطالب بالثمن اللي مدينه. اذا حصل انا ما اعطيك 1,000 ليرة، حطيت عندي الاساور، الاساور بيطلعوا ب1,000 ليرة او ب2,000 ليرة او ب3,000 ليرة، انا حاطط مع اساور زوجتي بصندوق الحديد. اجى لعندي حرامي يسرقين احترق البيت، راحوا تبعاتي تبعاتك، ها رغم انه راحوا تبعاتك لكن هذا ما بينزل الحق عنا، بدي لسه منك 1,000 ليرة. ايوه، رغم انه الرهن اللي انت حاطه راح، بدي انا لسه 1,000 ليرة ما بيروحوا، بطل اني طالبك، بدي طالبك كامل مبنى، ما في اشكال، ما في شرع، لانه انا مالي متعدي، ما في كلام. ايوه، اي نقطة حساسة. ها طبعا واحد ثاني شيء، إيه؟ واحد ران عقار ولا عقار مأجر، إيه؟ أجر لم يجب الراهن ولا المرتهن اللي راهن عنده ولا يستفيد للراهن لصاحب العقار ما لك لا كأنه بس إنه مرهون عن مرهون عم بيأخذ هذا لا كأنه إنه إذا انتهت المدة وما استوفى القيمة يبيعه ويستبيعه يستولي عليه. اما انتفاع الرهن عائد للرهن لصاحبه. اذا واحد بسكون بيت ما بيجيب نص قيمه المرهون وبعد يكون بده يحط هذا غلط. شلون قبل فيه مثلا؟ يحصل مثلا بده، طالما انه هو قبل بده يتحمل غلط نفسه. ايوه، بده يقبل بالواقع، بيقبل بالواقع مثلا. طالما ما رضي وإذا قضى بعض الحق، شوفوا أنا مدين أبو خليل 1,000 ليرة، حاطط عندي أساور هو 1,000 ليرة رهن، أعطاني 500 ليرة، شو بقي معي؟ شو بقي لي معه 500 ليرة. وإذا قضى المديون بعض الحق للدائن لم يخرج شيء من الرهن حتى يقضي جميع حقه. ما إله يأخذ مني الرهن ولا نص ما أعطيته، أنا حاطط لك عندك أسوارتين أعطيني أسوارة، لا أبدا، ليس له أن يأخذ من الرهن شيء حتى يقضي الحق جميعه. واحد، هذا معنى وإذا قضى بعض الحق دفع بعض الثمن لم يخرج شيء من الرهن حتى يقضي جميعه. جميع العين المرهونين. والله سبحانه وتعالى أعلم. الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الآن بحثنا مستمعي الأكارم في بحث من أبحاث الشرع المطهر، وهذا البحث غالي ونفيس، اسمه بحث الحجر والحجز. معنى الحجر معناه الحجز معنى ولفظا، حجرت على فلان يعني حجزت عليه. وهذا الفصل لقيمة المال في نظر الإسلام. الإسلام ينظر إلى المال الذي يصير منه النفع نظرة عظيمة. لذلك الشرع أمر بالحجز والحجر على جماعة، لأنهم يتصرفون بالمال تصرفا غير مشروع. لذلك قال الحجر على ستة أنواع من الناس، أو على ستة أشخاص، معلش. الشخص الأول الصبي، الصبي يحجر عليه يعني لا يعطى المال ليتصرف به على حسب ما يريد، لأنه عقله ما بلغ النضج والرشد. القاصر، الصبي يلي دون البلوغ، فهذا لا يعطى، إذا مات أبوه لا يعطى المال ليده، لأنه لا يعقل ولا يعرف مصلحة نفسه، لأنه قاصر العقل وقاصر التفكير وقاصر النظر. انظروا للإسلام. أما واحد يقول يا أخي المال ماله، عطية شو بدك فيه، هذا جهل. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. الله أعطاكم المال لحتى تتقوتوا وتقوموا وتعيشوا فيه، تعطوه للصبي الذي لا يعرف قدر ما يصرف، وللسفيه، وتعطوه لإنسان مبذر، هذا لا يجوز. ليش؟ قيمة المال في الإسلام قيمة عظيمة، حتى ينتفع المسلمون ينتفعون بالمال. فقال الصبي اللي بدنا نحجر عليهم، نحجر عليهم يعني يكون مصروفهم مو بإيدهم، بإيد مين؟ بإيد الولي، لا بينعطوا المال. الصبي والمجنون، لهون موافقين معنا. والسفيه، من السفيه؟ السفيه اللي عدوا الشرع مع الصبي ومع المجنون، هو المبذر لماله في غير وجه مشروع، ومو شرط اللي بيلعب بالإمار بس فيه، لا. إذا واحد عم يشتري أشياء ولم يأذن بها الشرع أو هي زيادة على الإسراف، إنه اسمه في الشرع سفيه، ولو بيكون غني. ليش؟ على كان غني على كيف بدر المال. كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. والله قال يخاطب كل إنسان فيقول ولا تبذر تبذيرا في شأن المال، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. فياما أغنياء وبصل معهم الإسراف والتبذير والبذخ، بيصل معهم إلى درجة إنه يكتبهم الإسلام في نظره سفها، ولو كانوا في نظر الناس عظماء وكانوا أغنياء وكانوا كبراء، لكن في نظر الإسلام سفها. ليش؟ لأنهم يصرفون المال إما إسرافا وتبذيرا، وإما في غير وجه يأذن به الشرع. فأصبح الحجر في اللغة المنع. البحث عظيم، شوفوا كل بحث إله طعمة وإله ميزة، صح ولا لا؟ كثير كثير هذا أبواب المعاملات كثير حلوة. قال الحجر في اللغة معناه المنع، احجر على صبيك يعني امنعه، ولهذا يقال للدار المحوطة محجرة لأن بناءها يمنع. وفي الاصطلاح معنى الحجر المنع من التصرف في المال، وهو نوعان كما أشار إليه الشيخ، حجر لمصلحة المحجور عليه. هلا لما بتمسك المال تبع الصبي تبع المجنون ما بتخلي يصرف على كيف وإلا على كيفك، خذ روح اشتري كيلو خبز، اشتري وقية لحمة مثلا، اشتري بنطرون فقط، او انت تشتري له او انت بتعطيه حق بنطرون يروح يشتريه، هذا لمصلحة مين؟ لمصلحته انت، خادم له بالبلاش ان كنت عم ولا ان كنت اي واحد ان كنت. قال وهو الحجر لمصلحة المحجور عليه ان كان صبيا او ان كان مجنونا او ان كان سفيها. من السفيه؟ هلا بيجي عن السفيه. السفيه هو الذي ينفق المال في غير اذن شرعي او كان الانفاق تبذيرا واسرافا. وحجر لمصلحة الغير، معنى لمصلحة الغير قد انه هذا يكون عليه ديون، فاذا بده يصرف كما يريد عما يروح مال للزبائن اللي دائنين له، صح ولا لا؟ طيب النوع الاول الحجر لمصلحة الشخص نفسه، فمن ذلك الصبي وألحق به من له أدنى تمييز ولم يكمل عنده التمييز، ومنه المجنون وألحق به النائم فإن تصرفه باطل، ومنه حجر السفيه وألحق به السكران. والأصل في ذلك قوله تعالى فإن كان الذي عليه الحق سفيها أي مبذرا، ولو كان كبيرا، لو كان عمره 50 سنة 60 سنة 70 سنة وكان مبذرا في مصروفه وإنفاقه فإنه يسمى في القرآن والشرع سفيها، أو ضعيفا أي صغيرا أو كبيرا مختلا، يجوز يكون عمره 80 سنة لكن الزنبرك تبع العقل ما بقى مختل، بقى ما في العقل، ما مشي سوي سوي، هذا بده يحجر عليه. أو لا يستطيع أن يمل هو أي مجنونا فليمن وليه، إذا هو ما بيعرف في تصريف المال المجنون مين وليه بيصرف عليه. أخبر سبحانه وتعالى أن هؤلاء تنوب عنهم الأولياء السفيه والمجنون والصبي، هاي صاروا ثلاث أنواع من اللي بده يحجر عليهم، ما بصير يعطوا المال. وإنت إن كان ما عندك غير ولد وشاب بتقول له وينك؟ والله لو تصرف كل يوم أم الخمسمية تكرم عيونك، ما عندي غيرك والمال إلك، والله هو سفيه وأنت أسفه. ليش؟ يعني لأنه ما عندك غيره ومعناته عندك المال هيك؟ وين قوله تعالى كلوا واشربوا ولا تسرفوا؟ هاي صاروا ثلاثة، الصبي والمجنون والسفيه. عرفنا شو تعريف السفيه مشان أنتم طلاب علم وأنا طالب علم. السفيه هو الذي ينفق ماله أو يصرف ماله إسرافا وتبذيرا وفي وجه غير مشروع، مفهوم؟ هذا السفيه. قال الرابع، النوع الرابع قلت لكم الحجر على كم واحد؟ على ستة، هي ثلاثة لسه ثلاثة. قال والمفلس، المفلس غير السفيه. شو المفلس؟ قال الذي ارتكبته الديون، يكون تاجر كبير وتدين من هون 100,000 ومن هون 100,000 ومن هون 100,000 ومن هون لحتى يجيب تجارة ما شاف إلا ضربة التجارة. المفلس هو الذي ارتكبته الديون ولم يكن عنده من المال ما يفي به الدين للدائن، هذا شو اسمه؟ مو سفيه، اسمه مفلس. مفلس ها كمان انفاق ومو انفاق مثل كل واحد أبدا. قال فيه أثر إذا رأيتم المديون يأكل الخبز فأعينوه، وإن رأيتموه يأكل اللحم فارجموه. أنه المديون، المديون عما يأكل هو تحت رحمة الدائنين، تحت رحمة الناس، ما بتعمل حالة حاتم طيب. فيه ناس بيبقوا بيتدينوا بيعملوا عزايم وبيعملوا سهرات، هذا سفيه، هذا بده حجب عليه في الشرع. وين انت، انت عامل حالك حاتم طيب؟ انت انت ما انت الشرع سماك سفيه في البعيد. ليش؟ المال مو الك، هذا للدائنين. والمفلس الذي ارتكبته الديون ولم يكن عنده من المال ما يفي الديون، فهذا كمان انفاقه بده يكون بايش؟ بالاقتصاد واقل من الاقتصاد. مفهوم؟ ما ينفق الا الشيء الضروري. اللهم صل على سيدنا محمد، صلوا عليه. لأن يلبس أحدكم ثيابا من رقاع شتى، ثوبك مرقع عدة رقاقيع، خير من أن يستدين دينا ولم يجد له وفاء. ظريف. هذا كله في حق المال. هذا لو الناس مشوا على هالأحكام هاي بدل القوانين الرومانية والفرنسية، الناس لا يعيشوا بعز ويعيشوا في بحبوحة وفي احترام لبعضهم البعض. هاي صاروا أربعة: والمفلس الذي ارتكبته الديون، والمريض المخوف عليه فيما زاد على الثلث. المريض المخوف عليه اللي مرضه مخوف، يعني مريض مرض الموت، إذا وصى بأكثر من الثلث. معنى إذا وصى بأكثر من الثلث، الشرع سمح له أنه يوصي بالثلث، أما إذا قال النص بنقول له هذا مو خير، مو خير، هذا تجاوز، اللي عم يزيد عن الثلث مو مال إلك، ولو أنت مالك المال، أنت مريض، أنت معناته حطيت إجر بالركاب على الآخرة وإجر الساهون، فبمجرد ما أنت متت أو في طريقك إلى الموت صار المال بطريقه إلى الورثة، فانت صار ما بتملك، لو بتكون حاتم طيب ما بتملك منه الا الثلث، فالثلث تملكه توصي فيه الى اخره، اما اكثر من الثلث انت كانك عم تتعدى على مال الغير، هذا مال الورثه. شايفين شلون؟ اذا وصى بالنص من حقق الثلث من يوم البايع ولا ما من حقق ابنه؟ لا، اذا زادت الوصيه عن الثلث نفذت في الثلث وبطلت في الزياده، في الزياده عن الثلث، الا اذا اجاز الورثه. الورثه اللي زاد عن الثلث حق مين؟ الورثه. قالوا يا سيدي نحن احتراما لقدره ولسنه، يا سيدي نحن اجزنا، فمعناته هن مال منهم عم يتبرر. ايوه. نعم خليل، اذا ما خليل سيدي برع بالمسؤول لحاله ما عليه، إذا ما كثير قليل. إيه. والمريض. المال إن كان فاسد، إذا كان قليل أو كثير ما. إن كان إذا قليل ما بيجزب ده صار شيء. اشتركنا لو معه ثلاث ورقات ما بيجز له غير ليرة. إذا كان المال كثير ولا قليل، أكثر من الثلث، فرض معه 100 ليرة، 100 ليرة بدك أكثر من هيك؟ لا. 100 ليرة ما معه غيرها، ما بيجوز يتصدق لا ب50 ولا ب60 ولا ب100 إلا ب33 وبس. هذا لما يكون مريض بس. نعم. هذا لما يكون مريض. هذا لما بيكون مريض. أما لما بيكون مثلا صحيح إن شاء الله يعطي ماله. كل ماله. ماله لأنه عم ينفق وصحته معه. ما هو حر بماله؟ أيوة. صح. معلوم. والمريض المخوف عليه فيما زاد على الثلث. هاي صاروا كم واحد؟ خمسة. والعبد الذي لم يؤذن له في التجارة. العبد كمان يجوز له أن يتصرف بشيء بغير إذن. زيدوا ما بيجوز لا يبيع ولا يشتري ولا يتاجر ولا ولا ولا إلا بإذن سيده. فإذا باع أو اشترى أو تاجر أو فعل شيئا من غير إذن سيده فكل أعماله باطلة ومردودة وملغية. لا بيجوز تشتري منه ولا بيجوز تبيعه لأنه ما بيملك شيء. مفهوم؟ أيوة. العبد غير المأجور. غير المأجور. الأجير نعم هو قياسا على العبد الأجير اللي بده يتصرف في مال معلمه. هلا ما في عندنا عبد. أما الأجير عند معلمه ما بيجوز يتصرف الأخري إلا بإيش؟ بإذن معلمه، لأنه هو أجير بأجرته. إيه ما معناتها بيملك إنه يبيع ويتصرف في معلمه ولو كان أجير. إذا محل تجاري. إذا محل تجاري معناتها مأذون إله. إيه مأذون. مأذون. عم نقول إلا بإذن معلمه. حتى العبد. نعم. هذا هو النوع الثاني وهو الحجر لمصلحة الغير. فحجر المفلس لحق أصحاب الديون، المفلس اللي ارتكبته الديون بدنا نحجر عليه إنه ما تصرف إلا الشيء الضروري إلك ولزوجتك ولأولادك فقط، الشيء الضروري اللي تعيشوا فيه مشان مصلحة المال لأربابه لأهله. فحجر المفلس لحق أصحاب الديون فلا يصح بيعه وإعتاقه وكتابته وهبته على الأظهر، وكذا جميع التصرفات المفوتة المال الموجود حال التصرف، لأنه تصرف يفوت حق الغير فلا ينفذ فيه تصرفه، وإلا لأبطل فائدة الحجر فبيكون محجور. وأما حجر المريض فإنه لحق الورثة فيما زاد على الثلث بعد الديون. إذا مات الواحد شو في عليه ديون بدها تنوفى من الثلث. أيوة. ولا حجر عليه في ثلث ماله إذا وصى في ثلث المال. من تطلب النسخة الأصلية من تسجيلات سيما الفنية، ميدان جزماتية، هاتف 887-806. الديون من قيمها قبل الوصية، من قيمها من رأس المال. في كلام، إذا مات الميت يتعلق في التركة 5 حقوق، في المذهب الحنفي 4 حقوق، في المذهب الشافعي 5 حقوق. إذا مات الميت إن كان كبير ولا صغير تعلق في عين التركة. هي انتقلنا منها البحث لبحث الفرائض، وكله بيجي مثل الشرطان الكهرباء. بيتعلق بالتركة 5 حقوق. أولا الحق منشوف إنه هذا المال اللي نحن الورثة اللي بدنا نورث المال، قبل ما نشيء هالمال بيتعلق حق الزكاة في عين المال إن كان المتوفي غير مزكي. اما اذا بنعرفه مؤمن ومزكى هالمال نحن عم ناخذه مزكى، اما اذا بنعرفه انه ما بزكي، وكثيرا ما من الاغنياء اغنياء وما بزكوه، فهذا حق عليك وانت الوارث. المال هذا منجس، نجس ملوث. شو اللي نجسوا ولوثوا؟ وفي اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، هذا اسمه حق متعلق بعين التركه، فلحتى تطهرها خذ من اموالهم صدقه تزكيهم، تطهرهم وتزكيهم بها، ولا تزكيهم وتطهرهم، تزكيهم وتطهرهم بها. فالمال زكاة المال تطهره، وإن لم تخرج منه زكاة المال فهو نجس ملوث. فلحتى إنه يحللنا هالمال ونأخذه حلالا مزكى طاهر بدنا نخرج الحق المتعلق بعينه وهو الزكاة. أما إذا بنعرف صاحبه مؤمن تقي ورع ومزكي للمال فنحن بناخذه ايش؟ مزكى. منيح؟ عن سنتها بس. عن سنتها. بس يطول عمره مزكي. ما نعلى نحن بس السنة عن زكي هو وضالوا عليه، لكن السنة اللي نحن اللي مات فيها ونحن بدنا ناخذها هذا بدنا ناخذه طاهر بنزكي عنه. أما الأب اللي بيصطفل هو راح أنكر ونكير بيعرفوا ايش؟ يطالبوا. فأول حق بيتعلق بعين التركة هو الزكاة. إن لم يكن الميت مزكي. هاي واحد. الشيء الثاني الديون المستقرة بالذمة، وهذه الديون يا عارف بيك نوعين، ديون لله وديون للناس. أما الديون لله كالحج، الديون لله أفضل الدين اللي بده يتوفى الحج لحتى يتم إسلامه، غني ومستطيع واجب عليه الحج وما حج. ما مات الرجل وجاءت امرأة وقالت يا رسول الله إن أبي فرض عليه الحج ولم يحج ومات. معنى فرض عليه الحج يعني كان غني وبيستطيع الحج وما حج، أفأحج عنه؟ هذا حديث، هذا دليل مع الشوافع على الأحناف، مع من غير تعصب. احنا بيقولوا اذا مات اذا ما بيوصي في الحج ما علي الحج ما علي الورثة حج. هذا المذهب تبعنا تبع احنا مذهبكم انتم الشوافة. اذا مات صارت الفريضة في اعناق الورثة وآثمين لانه بيعرفوا انه هالمال تبعه منتقل لكم انتم هذا نفسه رهينة في نار جهنم لحتى ايش فكوه من الحجز تبع دين الله. قالت يا رسول الله ان ابي فرض عليه الحج يعني كان غنيا ومات ولم يحج افأحج عنه؟ قال افرأيت يعني لو كان على ابيك دين اكنت قاضيته تقضي؟ قالت نعم. قال فحق الله احق بالقضاء. فحق الله احق بالقضاء. لذلك قال العلماء عليه دينين، دين للعباد ودين لله، وحق الله يقدم وهو الحج. من ايم مثلا قديش الحج؟ 6000. من ايم 10000. خذ شيخي تفضل انت عالم وبتعرف الحج، بدنا تحج لنا حج عن فلان حتى تكون حج شو كاملة. هذا الديون المستقرة بذمته لله. بعدين الديون للناس، هذا الدكنجي له عليه 200 ليرة، هذا له عليه 10000 ليرة، وهذا ادعى قال انا عاطي ابوكم 5000 ليرة، وهي البينة ثبتت. فهذا اذا ثبت عليه شيء بدنا نعطيها بعد الحج، هاي كلها اسمها ديون مستقرة بذمته من وفيها، هاي صاروا حقينا الزكاة والديون. والديون فرعين، دين لله ودين للناس. اما اذا مات بقول والله يا سيدي هو ما حج عن نفسه، نحن شو قلنا على هذا؟ جهل، هذا جهل، جهل حرام لك، طيب لك حرام ولك اشتروه من نار جهنم، ما عم تاخذوا ماله؟ ليش عم تشربوا من البير وترموا له حجر؟ هي صاروا حقين. الحق الثالث، الحق الثالث، الله ايه كم حق قلنا؟ الزكاة. شوف راع علي حق واحد، الزكاة في الحق الأول، والحق الثاني يتعلق بعيه اللي بعد الحق الأول، تجهيز الميت من تغسيل وتكفين وحفر قبر وثمن القبر وما يصرف على تشييعه، هذا حق ثاني قبل الديون، لأنه هذا الأخير هذا ما تتمنى بس هذا من التركي. اسمعوا انا لما عم بحكي لكم مو تجربه، عم بحكي لكم حكي عم بعلمه لكان. فصار بيتعلق في التركي 5 حقوق. الحق الاول الزكاه بعين التركي، لا تطهر هو من طهره ومن طهر المال اللي احنا بدنا نورثه، هاي واحد حتى ناكل وناخذ شيء طاهر. الشيء الثاني اللي بدنا ما ميت هلا بدنا تشيعه. فإذا قلنا عنده 100,000، 100,000 ما وقتها بنقعد من من من فرق الزكاة، بدنا وقتها بدنا نغسله ونكفنه. 100,000 قديش عليه هون؟ بالمية 25 بال 2500 ليرة. صار في ذمتنا 2500 ليرة حطيناهم مع جنب، وهلأ بدنا شوية نغسله وبدنا نكفنه وبدنا نشتري له قبر، وبدنا هالمصروف عليه من حين تغسيله إلى توصيله إلى القبر، هذا كل شوية حق التجهيز من غير تقتير ولا تبذير. من غير تقتير ما بنحط عليه جنفيز ولا تبذير، بنحط عليه الكفن يسوي شيء 10,000 ليرة سوري ما بينزل. من التجهيز ومن غير تقتير ولا تبذير، أي حقين. الحق بالترتيب مو على كيفك وكيف الشرع هيك رتبون. الحق الثالث الديون اللي حكيت لكم عنها، الديون اللي منها الحج لله والديون للناس، صاروا 3 حقوق. الحق الرابع بعد هالثلاث حقوق الوصية بالثلث فأقل. مثلا ابنه من 100,000 2500 زكاة، وابنه كمان 7500 تجهيزات صاروا 90، وابنة كمان 10,000 حج صاروا 80، وابنة ديون 10,000 خليك معي 70. لما وصلنا للسبعين هذا موصي الوصية هون تخرج. هالحكي يعني يحكيه مين؟ مو أحمد الكناكري، النبي محمد. حقوق مرتبة، ما بصير تقدم شيء على شيء، بصير تسجد قبل ما تركع، بصير تصلي قبل ما تتوضى. شلون أمور عبادة مرتبة هيك؟ الحق الرابع هو الوصية في ما وصى بالثلث فأقل. بنشوف ثلث السبعين قديش، مو ثلث المية، هون وصل دور الوصية، الوصية بالثلث، ثلث الباقي وهو السبعين. قديش ثلث هون؟ 23 وشوي. لما ان الثلث من هالباقيين اذا موصي، اذا موصي بالثلث باقل كذا، هالوصية نقيمها بالدور الرابع. الدور الخامس طهرة التركة من الزكاة ومن التجهيز، تجهيز الدفن، ومن الديون تبع الحج وتبع الناس، ومن الوصية. الحق الخامس هو الباقي وصافي وطاهر للورثة، كما أنزل الله للذكر مثل حظ الأنثيين. شايفين؟ هذا التوزيع الإسلامي. نعم، هذا من جملة الديون، هذا قبل الوصية، هذا من جملة الديون. زوجته غريبة أجنبية عنه بدها تأخذ المتأخر تبعها، هذا من جملة الديون سيدي. أبدا لأن المتأخر من حقها تستحقه إما عند الطلاق وإما عند الموت. أيوة مفهوم. هذا وين محطوط؟ بالقسم الثالث من الديون. زوجته إذا ماتت قبل منه، إذا ماتت قبل منه بينقام، لأنه بركي إلها أولاد من غيره، دين آم. متى ما ماتت بالدين آم أبدا، بده يدفعه ويحطه هون. من ورثتها؟ ورثتها من أول زوج، من أول، من إيم، من إيم التركة تبعها. مثلا الميراث تبعها كذا، إلها مال ومن جملتها 10,000 مؤخر، بإيم هو 10,000 بيحطهم هون مع مالها. من إلها ورثة؟ زوجها، هو من جملة وراثها، زوجها وأبوها وأمها وأولادها. أبوها من إمله الأربع أراريق من 24، مفهوم؟ وأمها من إملها أربع أراريق من 24، وبقي زوجها، وزوجها من إمله كمان أربع أراريق من 24. نعم، صاب النص. النص بيبقوا لأولادها للذكر مثل حظ الأنثيين، فأصبح هو حط لها 10,000 دين عليه، وبيأخذ بعدين شو بيعطيه الشرع، بيأخذ حصته. مفهوم؟ شايفين؟ إن شاء الله بدي بعد ما تفيدكم بدي درسكم إن شاء الله شو علم الفرائض. علم الفرائض الأخري شو بدي أقولكم؟ سلام. علم الفرائض لازم يحفظ واحد كتابه من جيبكم يا؟ جيبكم كتاب هيك تحفظوه لنا، حفظكم يا، ما بيحفظوه بدنا نروح نتعشى عنده ومنا نبتدئ من هون. نعم إن شاء الله. لو وصلنا هلا قول الرابع خلاص نسيبي، خلينا هون هلا بدخل الفرائض نطلع. طيب قال والاعتبار بحال الموت على الصحيح لا بوقت الوصية، فلو أوصى بأكثر من ثلث ماله ولا وارث له فهي باطلة. فلو أوصى، اسمعوا للحكم الشرعي، فلو أوصى بأكثر من ثلث ماله ولا وارث له فهي باطلة بالنسبة إلى الزائد على الثلث، وتصح في الثلث لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف: إن الله أعطاكم عند وفاتكم ثلث أموالكم زيادة في أعمالكم. ثلث أموالكم بس. وفي رواية: إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم. وأما الحجر في العبد فلسيده مشان مصلحة سيده، ما اختلفنا. بعدين: وتصرف الصبي والمجنون والسفيه غير صحيح. إذا باع أو اشترى الصبي والمجنون والسفيه فبيعهم باطل وشراؤهم باطل، لا يجوز إلا برأي وليهم. من وليه؟ السفيه بيكون عليه ولي، ولو كان صاحي بين الناس وكان فيلسوف سفيه. ليش؟ من بلغ ولم يكن مصلحا لأمر دينه ودنياه فهو سفيه. من بلغ من العمر ولم يكن مصلحا لدينه ولدنيا. هلا السفهاء وحياة لحيتي أكثر من العقلاء بكثير في نظر الشرع. من بلغ ولم يكن مصلحا لدينه مصلي تمام ولدنياه فهو سفيه. ما فيه من يصلحه، ما فيه من يمشيه على الطريقة المستقيمة. لذلك لا يجوز تصرف الصبي ولا المجنون ولا السفيه. طيب إذا أب عم يصرف بأمواله للغرباء وأولاده فقراء وصاحي ولاله على فراش الموت ما تعتبره سفيه؟ عم يتصرف تصرف ايش يعني؟ عم يجوع؟ عم يتصرف عنده بيت عطاه لصديقه وعنده حانوت عطاه لكمان وقد اولاده شحابين اولاده. هذا المبذر، هذا التبذير، هذا التبذير، هذا السفيه. كفى المرء اثما، هذا بيجيه 50 تهديد. كفى المرء اثما ان يضيع من يعود. شو معنى يضيع؟ أولاده، زوجته وأولاده، واجبه واجب عليه. لك ما في كلام، هذا حديث على الرسول سيدي. كفى المرء إثما، يعني ما في أكبر، يعني كافيه وطامره من فوق أن يضيع من يعول. زوجتك من بينفق عليها؟ أنا ولا هو؟ أنت ابنك الصغير من بينفق عليه؟ أنت. كفى المرء إثما أن يضيع من يعول. انت الله كلفك في اعالتهم، مفهوم لحد هون؟ قال هذا فقه، هذا درس فقه، هذا الفقه. بعدين وتصرف المفلس يصح في ذمته دون اعيان ماله. المفلس غير السفيه. السفيه ما بصح تصرفه بنوب. المفلس عقله مظبوط وتصرفه مظبوط، لكن صاير بس لأنه خسر في هالتجارة أشو يساوي؟ الواحد قابل للربح وللخسارة. فإذا اشترى دينا، اشترى بالدين، أما يشتري بالمال اللي باقي بين إيديه القليل ما بيجوز له، لأنه المال اللي باقي معه مو إله. لمين؟ لو فرضنا هو متدين 100,000، 90,000 راحوا، باقي معه 10,000، ما بجوز يتصرف فيهم التسعة العشرة. لمين هدول؟ هدول للدائنين. أما إذا بريد يشتري، بدي يشتري من واحد لكن بالدين، أنا بشتري منك هالأرض الفلانية بدي تاجر فيها لكن بالدينها، لأنه ما معي 10,000 معي، هدول مو إلي، هدول للناس. فيصح شراؤه بالدين، بيشتغل بفكره، معلش إذا سمح له البائع اللي يعني يبيعوا، معلش يقول له خذ هالبضاعة بيعها وبتعطيني ثمنها، ما في مانع، لأنه ما عم يتصرف بالمال، عم يتصرف بالعقل. معلش وتصرف المفلس يصح في ذمته دون أعيان ماله. المال اللي باقي معه ما يتصرف فيه، لأنه هذا إيش؟ بعدين إن جاء الديون، هو معه 10,000 وعليه ديون 100,000، ما بنعطي على عدد الرؤوس، بنعطي على عدد المال. أنت عطيه 20,000 وأنا عطيه 500 ليرة، باخذ انا من 10,000 حدا؟ لا، كل واحد بيتقاسم من 10,000 بمقدار نسبة. مفهوم؟ عرفنا شو معنى بمقدار النسبة؟ ايوه. وتصرف المريض فيما زاد على الثلث. المريض مثل جدك وجدي وابوك وابي، اذا كبروا ومرضوا صاروا يقول خرفوا، يعني تقريبا، او ما خرفوا، لا، لو خرفوا ما بجوز تصرف لا في الثلث ولا في غيره. لكن في مرض الموت لا يجوز للانسان ان يوصي باكثر من الثلث، فاذا زاد على الثلث موقوف ما زاد على الثلث على اجازة الورثة من بعده، بعد ما يموت. حطه بالأبر. سيدي هذا أبوكم وصى بنص ماله، ماله 100,000، فشو رأيكم؟ واحد يقول وينكم؟ اللي بده يعمل حاتم طي يعمل من نفسه، أنا ما بزيد عن الثلث. قديش ثلث اللي أعطاه يا الشرع؟ 33، ما بخلي زيد عن 33 ولا وراء. أنت بدك تسمح له اسمح له، الله يبارك لك، لنقسم حصصنا وأنت بتعطيني حصتك وأنت بتعطيني. أما أنا حصتي بدي إياه حر، مفهوم؟ أيوة. إن أجاز الورثة بيكون عم يجوزوا بمالهم مشان خاطر الميت، إن كنوا أب ولا عم ولا أم ولا أي واحد، وإذا ما أجازوا لا ينفذ في هذه الوصية إلا الثلث. صار مفهوم؟ أيوة. مرض الموت له حد معين، وقت معين يعني؟ مرض الموت الذي يمرض ويموت فيه. طيب قد يمكن إنه يضل سنة سنتين ثلاثة سنين. قانون سنة. هذا في القانون سنة. أما في الشرع، في الشرع، في الشرع قد يمرض ساعة، ساعة فقط. في واحد كانت مدة طويلة. نعم. كانت مدة طويلة. يعني مرض الموت. مرض الموت. الواحد أصابه فالج، الفالج ممكن يعده للمارض. الفالج هذا مو مرض موت مولانا، هذا مرض مو مرض أبدا، هذا مو مرض. مرض الموت له إشارات معروفة يعرفها العام والخاص، أما الفالج والكرساح هذا مو مرض موت، أو الشلل هذا مو مرض موت، هذا لأنه وعيه كامل. هذا إذا القانون حط له سنين، أما الشرع حط له العرف والعادة، يعني مشرف على الموت. ايوه مشرف على الموت. ايوه. بعدين وتصرف المريض فيما زاد على الثلث موقوف على اجازه الورثه من بعده. البراء ابن معرور اوصى للنبي بثلث ماله فقبله ورده على ورثته. النبي قبل منه الثلث لحتى يجبر بخاطره، لكن بعد ما مات الرجل النبي رد على الورثة. ليش؟ الورثة فقراء، رد عليه. أيوة. أنا كثيرا ما بيبقوا في بعض القرى أو بعض النواحي في عادة أنه إذا مات الميت يذبح عنه ناء، هذا الشيء متبع مثل فريضة الصلاة، هالأعراف الماشية في بعض النواحي، أو يذبحوا له كبش. فهذا أنا حرمته، مو حرمته عليك وعليه، هذا حرمته على أساس أنه قد أنه عم يذبحوا عنه مشان يقال أنه فلان اللي مو غالي عندكم لا تذبحوا له ناء، هيك في عادة أنه ما بيموت لا يذبحوا له ناء. ومنلاقي أنه أولاده فقراء صاروا أيتام وقصار بحاجة للصدقة، من أحل هذه الناقة وهي الذبيحة لحتى نروح نشتريها ونقعد فراقة لحتى تأكلها أنت وأنا؟ لا، هذا من ذبحها بيكون حرام. ليش؟ هذا من مال القصر، وهذا مال القصر. إيه؟ ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. من عم يقرب مال اليتيم؟ أنت وهو اللي عم تقول يا أخي أبوكم ما كان غالي عليكم ما تذبحوا له ناء، فيه قصر. أشوف النبي شو البراء ابن المعرور أوصى للنبي بثلث ماله فقبله ورده على ورثته. قصر وفقراء. طيب الوصية على سائر، إذا قال أوصيت بثلث مالي يتقوم البيت والسيارة والدكان والمصاري والأرض، شو بيملك كله بيتقوم وبياخذ ثلث الجميع أبدا. أما لو قال أنا أوصيت في الأرض الفلانية هذا شكل، لو قال أوصيت في السيارة، لو قال أوصيت ب100,000 فقط هذا حصرها. أما لو قال أوصيت بثلث مالي بده يجمع المال كله يقوم، الصغير والكبير والمسواك والمسبحة يقوم يشوف الثلث قديش. بس تشكر الإنسان أنا مثلا إذا عين، إذا كان عين هل يعينوا؟ إذا كان بيطلع الثلث فأقل. كمان كلام في سرك مشان نرد على عارف بيه. إذا قال أنا أنفقوا هالسيارة عن روحي، طلعنا لقينا السيارة تشوى 300,000 أو 200,000 وباقي ما بقى ما عنده ولا 100,000، ما تنفذ. فمن لاقي انه الشيء العين ان كان الارض ولا السياره بدنا نقومها نشوف انه يا ترى في عنده ثلثين بالسباق من بقيه ماله، اذا ما عنده بتكون اللي وصاها اكثر من الثلث. ها فالشيء اللي وصى لو قال اسيدي انا تنفخ عن روحي بعد موتي 100,000 ما بيطلع عنده 100,000 بننفق 100,000 لكن ننفق قبل ما ننفق نشوف انه في عنده يا ترى 300,000 لحتى نكون نفذ، اما اذا ما عنده غير 200,000 فمعناته وصيته بال 100,000 يعني نص ماله ما بينفق. بس ايوه نرجع اذا كان الورثه ما اعترفوا بالوصيه ايوه اذا ما سمعوا وصيه اذا ما اعترفوا بالتسجيل الورثه هي الوصيه اللي وسعوها ايوه اوجهها الوصي. لكان منين بفن لكان منين عرفنا انه هو وصى؟ هو وصى كتابه وقال الورثه انه انا وصيت كذا مبنى. ايه هون بتكون مثل إن كان واحد دين، أنت دينت 1,000 ليرة وبينك وبينه ديانة بيعرف إياك معه 1,000 ليرة لكن ما في شهود عليه بيأكلها، حرام عليه وحرام عليه. إذا بيعرفوا إنه هي وصيته ما بيطلع حدا عليها. الوصية في الشرع لا يشترط عليها الشهود، لا يشترط عليها الشهود لأنه مو بيع وشراء، واحد بيصمل وكاتب وصية. إذا أخذ الله سبحانه وتعالى أمانته فإنني أوصي بكذا كذا كذا، وهن بيعرفوا أن الكتابة حق، إلا إذا حبوا يقللوا دين ويبلعوها هذا بيكون حرام من ناحية ثانية. قانونا لا ما بيحسن ذاك في الأمر يثبت الوصية، أما ديانة وصى ولا ما وصى إيه إذا فيهم ذرة من الدين بدون إيش نفسه إذا سجلها بالمحكمة المعاصرة سيدي منيحة ومنيحة منيحة إذا بيعرف الورثة أليين دين وما راح ينفذوا كلامه. وما منيحة إذا كان بيعرف إنه هو غالي على أولاده أو على أولاد أخوه الورثة تبعه. والله فيه ميت بيبقى غالي بينفذوا وصيته شوي. وفي ناس بيعرفوا إنه والله بيبيعوه زر بعدش بعشر ورقات شوري بيبيعوه بس يهون بيقولوا يسيلي أطلع حسبنا من الأمر. فهو بقى بني الإنسان على نفسه بصيرة. في مرات إذا بيلاقي الورثة أوادم وإذا بلاقيهم لا مو كتير يكتبها وبيجيب بيوكل فيها إذا ما بيروح على المحكمة بيوكل فيها ماله من الأصدقاء. لو جاب صديق عارف بيت أنا أمت هالأمانة من عنقي حطيتها بعنقك، هي وصية وهي شاهد عليك، هي أبو حسن وهي أبو تحسين، هي شهود معك إني أنا وصيت. ففيها الوصية بيثبتها وبيستعين فيها في القانون إنه وصاني وأنا ولي وصية، أنا ولي الوصية وناظر الوصية تبعه بتصير هاي بتصير. وفي القانون في المحكمة الشرعية كمان بتصير فروغ المحلات يعتبر من أساس الوصية. فروغ المحلات إلو ولا عليه؟ لا إلو يعتبر معلوم بيع مال معلوم بيع مال أبدا، هذا كأنه ريع المحل ما في إشكال. هلا نعم حلال هلا هلا هلا فروغات التأميم لل ويصح الصلح إجه هذا البحث أنا ما عم أرى غير المتن إيه بس خلينا نعم سيدي فروغ المحلات حلال المحرام فروغ المحلات أنتم بتسموه فروغ هذا في الشرع اسمه بيع في الحقيقة هذا صار اسمه بيع بيع جائز والبيوت لا تبع المحلات هذا بيع أما بالنسبة للبيت أنت مأجرني بيتك 40 ليرة 50 ليرة عليكم السلام. إذا مأجرني إياه وصار لي ساكن فيه سنة أو سنتين أو عشرة مثلا وخلاص فبدي أطلع بدي أقول لك إنه ما بطلع لا تعطيني فروض مشان إيش هاي؟ مشان إيش؟ شو هالحكي؟ أنت حاططني المال أنت المالك وبعدين أنت لما دخلتني أنا أعطيتك فروض أو أنت أعطيتني فروض؟ لا أنا مستأجر هذا معناته إذا باخذ فروغ منك بعد ما أنا ساكن عم باخذه حراما مثل لحم الخنزير. أما بيع فروغ المحلات هذا بيع متعارف عليه المعروف عرفا كالمشروط شرطا مفهوم؟ إذا أنت ما بدك تأخذ هالمحل لا بمئة ألف ولا بخمسين ألف حدا جابرك شيء؟ ما حدا جابرك. أما بيتك أنا قاعد فيه وين ما تطلع لا تعطيني شو فروغ هذا هذا غصب وتشليع وظلم ما في أصعب منه. إذا كان دافع فروغ الحق يقول إيه صح إذا دافع لما أنا دخلت دفعت فروغ هل اللي بيدفع بيأخذ إذا دفع فلوس للمستأجر كان شو ذنب الملك اللي بيقول لنا شلون؟ بس واحد مستأجر طلع من البيت دفع مثلا 5000 ربع الملك الملك ما له علاقة بالشغل هذا الملك البيت خاصة ما بيصير ذاك ياخذ ويدفع إلا بإذن المالك لأنه هذا مؤجر هذا تبع البيت خصوصي إذا كان واحد مستأجر إذا دفع له 10000 إذا ثاني مستأجر لا ما بيقدر بده يكون برأيه هو مأجرني ما بيصير أنا أجر على حسابي على غيري برأيه المحلات ذيك بيع اللي نحن عم نقول له فروغ هذا بيع اما هذا بيت بيت اعديه ومأجر واحد عنده روح انا اخذ فروغ من واحد تاني وقول له تعود محلي لا الرأي مو لي انا مستأجر مستأجر لا يمون هو صاحب المحل اما لمنع المحلات طالع فيها قرار خاص انه كل واحد عنده خبر انه انا مأجر هالمحل غير البيت فمعناتها بعرف انه هذا عم يدفع فروغ بيجي واحد بيدفع له فروغ معروف مفهوم؟ لو ما أخذ الفروغ أبدا لفي محل غير فروغ بالزمان ولا صار فروغ 100,000 مو من حقه؟ بياخذ من حقه بياخذ من ملك اللي طالع ايه ولكن يطلع من بيت ما عارف شو بيت ثاني ايه ياخذ مصاري يروح على جهنم ياخذ مصاري شو يروح على شو هو متكفى الآدم بدريته؟ لا يطلع منه أو لا يطلع غيره سيدي قولوا لا لا تمام قديش بقى هلا؟ في واحد استقرض 10,000 ريال ايه متوفي ايه ما معه يعني ما في لا ترجم يا ابو حسن اذا بتؤمر انت قريب ما فهمت إيه انت ما فهمت انا فهمت يعني انا مرادي دخلك انك واصل كون مفتاح للخير والله لا فهمت انت ما فهمت والله ما فهمت حي الاخونا احكي اللي فهم يحكي انت ما فهمت عنه انت احكي يعني بس ايه حكي ابو حسن ابو حسن بيحكي لي انا يعني هداك صح استاذ انا هداك هداك حمار ضمن حرام شلون بيت الله لا بدي هداك صاحب محل كان عطوه على 100,000 راجع اعطاه لاصحابه لانه غدا يحكي حرام شيخ صفى السباعي شيخ جنبي قال هو مشغول الحب وين راح دافع قبل مو مسيرة عطاه خرج الدم قطع والله هذا ما كان فروغ المحلات اسمه في عرفنا فروغ هو بيع جائز لأنه المعروف عرفا كالمشروط شرطا طيب والآن والآن بدأنا في بحث جديد اسمه بعد بحث الحجر عرفنا الحجر ونظر الشرع إلى الأموال وإلى المبذرين كيف الله بيجعل عليهم جماعة يحجروا عليهم يحجروا عليهم مشان ما يتصرفوا بهذا التصرف غير مشروع والآن جئنا إلى بحث جديد اسمه بحث الصلح الصلح بين الناس في الأموال قال المصنف رحمه الله ويصح الصلح مع الإقرار في الأموال وما أفضى إليها وهو نوعان إبراء ومعاوضة فالإبراء اقتصاره من حقه على بعضه بيطلع المعنى الصلح يعني كل المسألة مو صلح مقاتلة صلح أموال إذا كان إلي معك أنا حتى بحث كنت تبع الفروض بيجيله بحث هون بهالبحث تبعنا. اذا الي معك انا 20,000 او 1,000 ليرة او كتير او قليل، بيجوز انه انت تصالحني عليهن وانا صالحك عليهن، ال20 اخذهن منك 19 و18 و10 و8 و15، يعني معناتها بالاتفاقية انا حق لي معك، واذا انت قلت لسيدي انا فقير انا مسكين انا كذا كله، تؤمر انه هيك تحط عني نصهن ربع هون ست ارباعهن ال20 اعطيك منهم 2,000 وبتعيفني في البقية، هذا اسمه صلح، صلح ابراء، تبرئني ب2,000 وبعطيك 18، تبرئني بخمسة وبعطيك هلا 15، هل اللي منتفق عليه جائز لقول النبي المسلمون عند شروطهم، والصلح جائز بين المسلمين، والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حلل حراما أو حرم حلالا. شوفوا لها القيد، شوف لها الحديث الأخري، كل الحديث كل الحديث حلو. والصلح جائز بين المسلمين بس يتوافقوا جائز، لكن شوف لها لها القيد، إلا صلحا حلل حراما أو حرم حلالا. بركي أنا وياك تصالحنا وترضينا إنه نشتغل أنا وياك بالربا وبالرشوة، ولو أنا وياك رضيني نعطيني 100,000 بعطيك عليهم كل شهر، تقول لي بتعطيني عليهم كل شهر 5,000، تصالحنا أنا وياك حرام حرام، ولو أنا وياك رضينا. ليش ما كل رضا من الطرفين بحلل الحرام؟ ليش الزانيين إذا رضيانين مع بعضهم، لأنه رضوا مع بعضهم الزاني والزانية، يعني صار رضاهم حلل الزنا. قال والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حلل حراما أو حرم حلالا. الشيء اللي جاي الشرع في نصه حرام، صلح الطرفين ما بيحللوا، وإذا كان شيء حلال صلح الطرفين ما بيحرموا. زي مثل إيش؟ مثل إذا كان اتفقنا كثير هاي بتصير بينك وبين زوجتك، خلوا بالكم معي مشان تستفيدوا، لا تحكوا هلا. بعض المرات واحد بيتزوج واحدة، شو بيقول لها؟ تعي لنكتب ورقة بيني وبينك، لا انت بترثيني اذا متي ولا انا برثك اذا متي، هذا ما بيجوز، هذا ما بيجوز، هاي بتصير ولا لا؟ الا صلحا حرم حلالا او حلل حراما. هون حرم حلالا، هون حرم حلال، شان ايش؟ اذا كان احد الميت او لما يتموت لا لا ما بيجوز. إذا سامحته بمتأخرة عم تسامحه بالحياة منيح، لكن فيه ناس أنا بعرفهم بيتزوجوا غير زوجته الأولانية، ولا وينك بس تعي لنكتب وراء بنات بعضنا، هي بتصير. إذا مت قبلك ما بتورثيني، ورثتي لأولادي، وإذا مت قبلي ما برثك، هذا حرام. مازال الله قال يوصيكم الله ولكم الربع مما ترك أزواجكم ولكم الثمن ولهن الثمن، الله قسم هيك، فهن عم يحرموا الحلال. اما اذا مثل ما عم تقول انه انا سمحتك بمتاخري، هذا مسامحه ما عندي شيء جائز في حياتها، مفهوم؟ ايوه. بقى لذلك هذا الشرط اجى بعدين مو من اول، إيه؟ يعني هي منها. قال الصلح نوعان، صلح ابراء ومعاوضه. الابراء انه الي معك مبلغ كثير قليل، ابرأك من شيء واخذ منك شيء، جائز جائز، لا فيه ربا ولا انه ما بيجوز بيجوز. والمعاوضة الك معي 10,000 ما عم بحسن بعطيك اياهن، خيو في عندي بقرة بدي اعطيك اياها وتسامحني ما عندي شيء. طيب في عنا ارض بالمطرح بالدكان، ما بدي اعطيك اياها، هذا اسمه صلح معاوضة. هل بقرة عوض هالمبلغ مو حرام؟ بيجوز، هذا اسمه صلح ابراء وصلح معاوضة. صلح الابراء انه الدائن ينزل عن بعض لينه عن واحد بالعشرة، اثنين، نصه، ربعه، ثلثه الى اخره، جائز. او صلح معاوضة اني بدي اعطيك بدل هالمبلغ اللي لك معي، رايح بعطيك هالارض الفلانية، هالدكانة الفلانية، هالبقرة الفلانية هالسجادة وبتعيثني شو رأيك؟ وأنا رضيت، أنت صاحب الحق وأنا صاحب الحق، ما عليك شيء. يعني لو صار في تفاوت في الثمن لكن مو الحق إله وأنت رضيت، ما عليك شيء. مفهوم؟ هذا الصلح تبع الشرع. قال فالإبراء اقتصاره من حقه على بعضه، لعشرة آلاف ليرة شوية على بعضه، ولا يجوز فعله على شرط. يعني معناتها أنا فت لك كذا لكن شرط أنك تعطيني كذا مشان ما يصير إيش ربا. والمعاوضة عدوله عن حقه إلى غيره، عن حقه أنا إلي معك مصاري، عدلنا عن المصاحة من المصاري إلى البقرة إلى الدكان إلى الأرض إلى آخره. ويجري عليه حكم البيع، يعني معناتها متى ما خلصنا أنت من عندك وأنا من عندي جائز. والأصل فيه الصلح في اللغة قطع المنازع، وفي الاصطلاح هو العقد الذي ينقطع به خصومة المتخاصمين، أحسن ما نتخاصم نفكها بقى. والأصل فيه الكتاب والسنة، قال الله تعالى والصلح خير، وفي السنة المطهرة قوله عليه الصلاة والسلام الصلح جائز بين المسلمين، هذا فقرة من حديثها. طيب وفي رواية إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. طيب ويجوز للإنسان، خلصنا من صلح الإبراء والمعاوضة معروف، هنا بحث جديد، ويجوز للإنسان أن يشرع روشنا في طريق نافذ لا يتضرر المارة به، ولا يجوز في الدرب المشترك إلا بإذن أهل الدرب. شوفوا للقاعدة، قال إذا واحد ديته على الطريق العام يا سلام، هذا قال اليوم طالعينه في القانون وفي قانون البلديات، هذا في قانون سيدنا محمد، في قانون سيدنا محمد. قال ويجوز للإنسان أن يشرع روشنا، الروشن اللي بنقوله نحن بلقون درابزين برنجر، هذا اسمه في الشرع روشن. قال وين؟ في طريق النافذ. الطريق النافذ يعني شو؟ طريق مفتوح شارع عام، لكن بشرط لا يتضرر المارة به. شو بدها الكلمة لا يتضرر المارة به؟ شرح عليها علماءنا شهيد صحيفة، قال طرق وسائل المواصلات في زمن النبي شو هي؟ الجمل والبغل والحمار. قال أعلى مواصلات الجمل ولا البغل؟ الجمل. قال شرط أنه إذا واحد يشرع روشن يعني يحط بلقون بده يحمل الجمل أعظم حمل، حمل شيح تبان كبير، في الارتفاع ما يدق فيه، يكون الجمل والهودج يراكم عليه الإنسان ويكون لسه زايد لفوق. الجمل مع الحمل أعلى من سيارة، أعلى من أكبر سيارة. وبالعرض بده يكون الجمل محمل حمل بالعرض ويمرق هيك، والجمل الثاني محمل ويمرق هيك، يعني مثل الجمل مثل السيارة المرسيدس الشحنية الكويتية الكبيرة. هذا في زمن النبي محمد. بقى هلأ لما عم يعملوا في القانون وفي قانون البلديات كله مأخوذ من إيش؟ من قول النبي محمد عليه الصلاة والسلام اللي كان رئيس التخطيط ورئيس التنظيم الإسلامي اللي يتمشى مع مصلحة الوطن والمجتمع. صار مفهوم؟ الحالات أولاً ليس بمكة أن نقوص يمرؤ العالم تخطيط لك. ويجوز للإنسان أن يشرع روشنا، شو الروشن؟ البلقون، في طريق نافذ، يعني الشارع العام اللي نافذ ما له دخل، الطريق النافذ يعني الطريق العام، بحيث لا يتضرر المارة به. سياراتهم مثلا في زماننا بده يكون يمرق تحت البلكون اكبر سيارة ومحملة اكبر حمل عرضا وارتفاعا. طيب ولا يجوز في الدرب المشترك، الدرب المشترك يعني اللي بيقولوا عنه شو؟ دخل سد، هذا اسمه طريق خاص، تحويلة بحارة فيها بيتين ثلاثة اربعة، لا يجوز أن يشرع فيها روشنا إلا بإذن الشركاء. ليش؟ لأنه هذا مو طريق عام، طريق مشترك خاص مشترك، طب بيقولون يا جيراننا يا احبابنا يا اهل جيرتنا بدنا نحن نفتح باب, بدنا نحن نعمل مثلا بلكون. طبعا لما بيلاقوه كمان عالي وما بضرهم بيقولون افتح. اما ما بغير رايهم ولا يجوز الروشن في الدرب المشترك الا باذن اهل الدرب. واهل الدرب بيكونوا شو حاره يعني فيها بيتين ثلاثه هاي الشده يعني. ويجوز تقديم الباب في الدرب المشترك ولا يجوز تأخيره إلا بإذن الشركاء. مثلا إذا بابنا هي الدخلة من هون وباب بيتنا من هون, بدنا نفتح باب بيتنا من الدخلة, ما بيجوز افتح حتى باب من الدخلة إلا بإذن الشركاء. الروشن والباب مفهوم؟ أيوة. يا الله, والله سبحانه وتعالى أعلم. تطلب النسخة الأصلية من تسجيلات سيما الفنية, ميدان جزماتية, هاتف 887-806.